اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بالنور فانك قد علينا بمعرفه العلم وزين اخلاقنا بالحلم. السلام عليكم ورحمه الله. الدرس الماضي بفضل الله تعالى بدانا في بحث الافعال. تكلمنا على الفعل الماضي وفعل الامر، فمن يذكرنا ببعض المسائل التي مرت معنا؟ ما تعريف فعل الماضي؟ هو ما دل على حدث وقع في زمن ماضي. ما حكم الفعل الماضي؟ البناء. أقول حكمه بمعنى البناء. طيب، هناك حالات يبنى فيها الفعل الماضي على الفتح، وحالات يبنى فيها على الضم، وحالات يبنى فيها على السكون. متى يبنى الفعل الماضي على الفتح؟ إذا لم يتصل بآخره شيء. نعم. إذا اتصل بآخره ألف المثنى. تأنيث. إذا هناك ثلاث حالات يبنى فيها الفعل الماضي على الفتح، وهي إذا لم يتصل بآخره شيء، أو اتصل بآخره ألف الاثنين، أو تاء التأنيث. متى يبنى الفعل الماضي على الواو؟ أخونا هنا. إذا اتصلت به واو الجماعة، عندها يبنى الفعل الماضي على الضم، ويبنى أيضا على السكون فيما سوى ذلك. ما هي الحالة التي سوى ذلك؟ فهو لا يصح ذلك فيما سوى ذلك، لا بد أن تحدد. نعم، متى يبنى الفعل الماضي على السكون؟ أخونا هنا. إذا اتصلت به تاء الفاعل أو ناء الفعل أيضا، هي ناء الجماعة، أو نون النسوة. طيب، فعل الأمر ما تعرفه؟ هو الذي يطلب به حدوث شيء بعد زمن المتكلم، بعد زمن المتكلم. أيضا ما حكمه؟ نعم. حكمه البناء. العلم في الرأس وليس في الكراس. حكمه البناء. طيب، يبنى أيضا الحالات مثل حالات الفعل الماضي، يبنى على السكون وعلى حذف حرف العلة وعلى حذف النون. طيب، ذكرونا بهذه واحدة واحدة. متى يبنى على حد حرف العلة؟ إذا كان معتل الآخر. ما هي حروف العلة؟ الألف والياء والواو. طيب، يبنى على السكون متى؟ إذا لم يتصل بآخره شيء. أيضا يبنى على حذف النون متى؟ إذا كان من الأمثلة الخمس. أيضا يبنى على الفتح متى؟ إذا اتصلت به نون التوكيد المخففة أو المثقلة. أخونا هنا يسأل، يقول: لم أفهم فعل الأمر كيف يبنى على حذف النون؟ أين هو حرف النون الذي حذف؟ بارك الله فيكم وفيك وفي السامعين. من يجيبه على هذا؟ نعم. نمثل الخمسة الأصل فيها مثل تنتهي بنون بالنون يعني. تذهبين تذهبين. الأمثلة الخمسة الأصل فيها أن تنتهي بالنون. هذا إذا تجردت عن القاصب والجازم، بمعنى أن الفعل المضارع كما سيمر معنا هو دائما مرفوع. والأمثلة الخمسة رفعها بثبوت النون. بماذا تجزم الأمثلة الخمسة؟ بحذف النون. ونحن قلنا أن فعل الأمر كما ذهب إليه بعض أهل العلم أنه جزء من المضارع، يجزم بما يجزم به الفعل المضارع. عندما أعطينا مثالا أخينا، تذهبين، انتهى هذا الفعل بنون. إذا أمرتها بالذهاب اذهبي، إذا حذفت النون. طبعا وهذا جمع التكسير. إلا إذا قيل لعاب، أيضا تجمع على لعاب. طيب ننتقل اليوم إلى القسم الثالث من أقسام الأفعال ألا وهو الفعل المضارع. قال الشيخ رحمه الله: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربعة. هذا من المتن عندكم. والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربعة التي يجمعها قولك أنيت. هذه الأحرف الأربعة طبعا وجمعت في هذه الكلمة حتى يسهل حفظها. إذن المقصود أن الفعل المضارع يبدأ بأحد هذه الحروف الأربعة ألا وهي الهمزة أو النون أو الياء أو التاء. وأهل العلم قد اختلفوا في هذه الأحرف، بعضهم كابن هشام وغيره يقول أن هذه علامة الفعل المضارع أن يبدأ بأحد هذه الحروف. بعض الآخر قالوا هذا حكم الفعل المضارع أنه لا بد أن يبدأ بهذه الحروف. المهم هذا خلاف لا طائل من ورائه. المهم أنه الفعل المضارع يبدأ بأحد هذه الحروف الأربعة التي جمعت في كلمة أنيت. أنيت أو أنيت أو آنيت، هذه بمعنى أبطأت، بمعنى أبطأت. يقال لفلان أني بمعنى أنه إذا كان ذا رفق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأشج عبد القيس كما هو في صحيح مسلم: إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والآنات. والآنات هي من فعل آنيت كما يقول، أو آنيت بمعنى أنه رفق، كان رفقا. نحن في العامية الآن نقول رزين، إنسان رزين ما يتحرك ما يتكلم إلا ما يحسبها يعني. هذا هو. إذا قال: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربعة التي يجمعها قولك أليت. ما حكمه؟ قال: وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. إذا الفعل المضارع هو دائما مرفوع، لذلك حتى في إعرابه كما سيمر معنا تقول فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم. يعني هو فعل المضارع دائما مرفوع إلا إذا دخل عليه ناصب أو جازم. طيب ما تعريف فعل المضارع؟ هو ما دل على حدث يصلح للحال والاستقبال. هذا السؤال في إعراب هذه الكلمة نتركه لأنه سيشوش على بعض طلاب. أحيانا أنا قلت للمحاور أنه نلتزم بالأسئلة فيما يخص الدرس، قد تأتي في بعض الأحيان كلمات إعرابها قد يشوش على الطلاب. الدرس الماضي مثلا أحدهم سألني على فلا يستعجلوني، قال نحن لما ذكرنا النون قلنا نون الجمع غالبا ما تكون مفتوحة ونون المثنى تكون مكسورة أو مجرورة، إذا ظنيت أن السؤال في هذا الباب لأنه يعني في سورة الذاريات أيضا في آية أخرى يستعجلون، ولكن كان السائل يسأل لماذا هذه النون مكسورة وهي في آخر سورة الذاريات. هذه نون غير نون الجمع وغير نون المثنى وغير نون التوكيد وغير نون النسوة، هذا نوع آخر من أنواع النون. إذا أجيب مثلا أنا أقول أن هذه النون هي نون الوقاية، قد يسأل سائل بعدي ما معنى نون الوقاية إلى آخره إلى آخره، فيشكل عليكم، وأنا أريد أن تبقى حتى يعني تتعودوا أولا على نون الجمع ونون المثنى وترسخ في ذهنكم هذه، ثم ننتقل إلى الكلام في مواضيع أخرى. إذا قال الشيخ رحمه الله: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربعة التي يجمعها قولك عليه، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. طيب، الذي يسمع هذا الكلام يظن أن الفعل المضارع، لأن الشيخ في هذا الكلام لم يذكر أقسام الفعل المضارع ولم يذكر أن من الفعل المضارع أيضا قسم مبني كبقية الأقسام التي مرت معا، فالظاهر من الكلام أن الفعل المضارع دائما يكون معربا وهذا غير دقيق. طبعا الشيخ ولم يذكر هذه التقسيمات وهذا مختصر يعني حتى يجتنب التطويل. إذا الفعل المضارع له حكمان: البناء والإعراب. الفعل المضارع له حكمان: البناء والإعراب. سنلخص بعد قليل ذلك على السطور في جدول كما تعودنا حتى يسهل الحفظ. أما البناء فهو قسمان، قلنا إذا الفعل المضارع له حكمان: البناء والإعراب. أما البناء فهو قسمان: يبنى على السكون، يبنى على السكون متى؟ إذا اتصلت به نون النسوة، إذا اتصلت به نون النسوة. قوله تعالى: يخضعنا، يخضعنا. أنتم علمتم أولا حتى أذكر من لم يراجع الفرق بين البناء والإعراب، قلنا أن البناء أن الحركة حركة الإعراب دائما ثابتة لا تتغير مهما دخل عليها من العوامل، هذا هو البناء. أما الإعراب فهو تغير الحركات الأخيرة بحسب العامل الذي يدخل على الكلمة. إذا فانظروا مثلا إلى قول ربنا: يخضعنا، هنا فعل مضارع اتصلت به نور النسوة، بني على السكون، يخضع نا. طيب أدخل عليها أي عامل تريدون ونرى هل تغيرت حركة الإعراب أو لم تتغير. أقول مثلا: لن يخضع نا، بقيت سكون والأصل أنه لن تنصب. أقول: لن يخضع نا، بقيت السكون نفسها، وهذه النون طبعا لا تحذف لأنها نور النسوة. فهمنا؟ إذا لما نقول أنه يبنى بمعنى أن حركة الإعراب لا تتغير مهما دخل عليها من العوامل، ومنها الفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى على السكون. أيضا القسم الثاني من أقسام بناء الفعل المضارع: يبنى على الفتح، يبنى على الفتح إذا اتصلت به، إذا اتصلت به نون التوكيد المباشر. نون التوكيد فالمباشر. مثال ذلك أكرمنك، قوله تعالى نخرجنك، لنخرجنك يا شعيب، نخرجنك. بنيت على الفتح، فمهما أدخلت عليها من العوامل فإن هذه الفتحة لن تتغير. إذن هذه الحالة يبنى فيها الفعل المضارع، ويبنى ويعرب إذا خلا من هاتين الحالتين. إذن ويعرب في باقي الحالات، ويعرب في باقي الحالات، فيرفع إذا كان متجردا عن الناصب والجازم، فيرفع إذا كان متجردا عن الناصب والجازم. ستمر معنا أدوات النصب والجازم. وينصب، وينصب إذا دخلت عليه إحدى النواصب. نعم. فيرفع إذا كان مجردا، إذا كان متجردا عن الناصب والجزم، أي عن أدوات النصب والجزم. وينصب إذا دخلت عليه إحدى النواصب. ويجزم إذا سبق بجازم. إذا نحن نتكلم الآن على إعراب الفعل المضارع، نتكلم عن الفعل المضارع في حالة إعرابه. نذكر بما سبق أن الفعل المضارع يعرب بشيئين، بالحركات وبالحروف. نذكر بهذا، نكتب هذا معلش. ويعرب الفعل المضارع بالحركات والحروف. متى يعرب الفعل المضارع بالحروف؟ في الأمثلة الخمس يعرب الفعل المضارع بالحروف، فقط في الأمثلة الخمس. طيب باين في الإجماع أنهم نسي. طيب الأمثلة الخمسة، ما هي الأمثلة الخمسة؟ لا لا لا لا لا. الأمثلة الخمسة غير الأسماء الخمسة يا شباب. أنا أذكر ليش أنا أذكر هذا؟ حتى لا أعين شياطينكم عليكم، لأن كل واحد أو أغلبكم شيطانه قد أمره بعدم المراجعة وعدم المذاكرة فأطاعه وللأسف. فأنا حتى لا أعين شيطانك عليك، أنا أذكرك نكاية فيه حتى أقول له، حتى وإن لم يراجعوا سأجعلهم يراجعون الآن غصبا عنه. بس الله سبحانه وتعالى أن يقويكم على أنفسكم وعلى الشياطين. طيب الأمثلة الخمسة هذه متى، أو ما هي الأمثلة الخمسة عفوا؟ باختصار هي كل فعل مضارع، كل فعل مضارع مرت معنا هذه، اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب. كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة يعتبر من الأمثلة الخمسة، وهو يعرب بالحركات. انتهينا من هذا؟ طيب يعرب بالحروف عفوا، نعم جزاكم الله خير. طيب أنا سأكتب الآن ملخصا بسيطا حتى يسهل الحفظ عليكم بإذن الله. طيب نحن بدأنا الآن نتكلم على قسم الأفعال. بدأنا بالفعل الماضي. الفعل الماضي هو دائما مبني، هذا البناء ثلاثة حالات: مبني على الفتح، متى يكون مبنيا على الفتح؟ أولا إذا لم يتصل به شيء، ثانيا إذا اتصل بألف الاثنين أو ألف المثال، ثالثا إذا اتصلت به تاء التأنيث. طيب أيضا يبنى مبني على الضم، متى؟ إذا اتصلت به واو الجماعة. أيضا يبنى متى؟ إذا اتصلت به تاء الفاعل. أيضا إذا اتصلت به ناء الفاعل. إذا اتصلت به نور النسب. ناء الفاعل، هذه ناء هي ضمير، أنا رقمتها عمدا حتى تحفظ كل حالة، الإنسان أحيانا ينسى، فيتذكر الحالة الأولى هي ثلاث حالات، فإذا نسي واحدة يعرف أنه قد نسي شيئا. يبنى الفتح في ثلاث حالات، على الضم في حالة واحدة، وعلى السكون في ثلاث حالات. انتهيتم من هذا؟ انتهيتم؟ الحالة الثالثة إذا اتصلت به تاء التأنيث. الأمثلة، نحن أخذنا أمثلة في الدرس الماضي على كل واحدة. أخونا يسأل يقول: قلت ما يبنى أيضا على السكون، على ماذا سيبنى؟ سيبنى على السكون طبعا. قلت ما فعل ماضي مبني على السكون، لماذا هو مبني على السكون؟ تتصل بالفعل لانه متصله به تاء الفاعل. قل تو، هذه تاء الفاعل وليست. واشكل عليه الميم التي هي ايضا عن الجمع. انتهيتم من هذا؟ الفعل الأمر أيضا هو أيضا مبني في حالات. الحالة الأولى يكون مبني على السكون. متى يكون مبنيا على السكون؟ إذا لم يتصل بآخره شيء. في حالة ثانية يكون مبنيا أيضا مبنيا على الفتح. متى؟ وهنا الحالة الثانية إذا اتصلت به نون النسوة مبني على الفتح. متى؟ إذا اتصلت به نون التوكيد أيضا مبني على حرف هنا نون التوكيد. قلنا دائما الثقيلة أو الخفيف سيانة في ذلك. نعم طبعا. من يعطينا مثالا على ذلك؟ اخرجنا افعلنا يكون ايضا مبني على السكون اذا اتصلت به. ها ما ذكرنا في الدرس الماضي انه نون التوكيد فقط. نعم اذا ايضا فعل الامر يبنى على السكون ايضا اذا اتصلت به نون النسوة. قد يكون ما ذكرناها سهوا. أما الحذف إذن يكون أيضا مبنيا على الحذف. وهنا الحذف قسمان، حذف حرف العلة متى في الأفعال المعتل، وحذف النون ليس نون النسوة. نون النسوة لا تحذف. وحذف النون في الأمثلة الخمسة. انتهينا. طيب ننتقل الآن إلى الفعل المضارع. الفعل المضارع على خلاف شقيقيه من الأفعال هو قسمان، القسم الأول يكون مبنيا متى إذا اتصل به نون التوكيد المباشرة، ثانيا إذا اتصل به نون النسو. في هذه الحالة يكون الفعل المضارع مبنيا. ما معنى المباشر؟ قد تكون أحيانا نون التوكيد غير مباشرة، يفصل بينها بين نون التوكيد والفعل فاصل، إما فاصل حقيقي ما أردت أن أذكر هذا، أردت فقط أنك تحفظ المعلومة هذه مثل ما هي بعدين حتى لا نشتت أذهان الطلاب. أحيانا تكون نون التوكيد مباشرة بمعنى أنه لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل، أحيانا يكون بين نون التوكيد والفعل فاصل إما ظاهر أو مضمر، وهذا الفاصل غالبا ما يكون أحد الضمائر ألف المثنى أو واو الجماعة. مثال ذلك نقول تكرماني، تكرمان في ألف بين الفعل المضارع ونون التوكيد. في هذه الحالة الفعل المضارع لا يكون مبنيا، يكون معربا. واضح؟ المهم الآن نحفظ المعلومة القاعدة كما هي حتى يعني في المستقبل ستمر معنا إن شاء الله نذكر الفاصلة إلى غير ذلك. إذا هو يكون مبنيا إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة، إذا كانت نون التوكيد مباشرة للفعل، إذا كانت نون التوكيد بينها وبين الفعل فاصل فهنا الفعل المضارع لا يكون مبنيا. واضح؟ أيضا يكون مبنيا إذا اتصلت به نون النسو، مر معنى هذا وذكرنا الأمثلة على ذلك. أيضا يكون الفعل المضارع معربا، وهو قسمان معرب، بالحروف متى الأمثلة الخمسة، والأمثلة الخمسة وهي كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، لا تنسوا ذلك. أيضا يكون معربا بالحركات في باقي الحالات، يعني إذا الفعل المضارع لم يكن متصلا به نون التوكيد المباشر أو نون النسوة ولم يكن من الأمثلة الخمسة فإنه يعرب بالحركات. هذا التشجير كما قلنا دائما هو يساعد على الحفظ الإنسان، يعني درس الأفعال كله قد لخصه الإنسان في صفحة واحدة في ورقة يحملها في جيبه، يستطيع أن يراجع في أي وقت أثناء انتظاره لمترو ولا القطار ولا إلى آخره. فنجد دائما الإنسان في جيبه ورقة أو دفتر إلى آخره حتى الإنسان بذلك يحافظ على الوقت. مر بعد ذلك الشيخ رحمه الله إلى النواصب. طبعا نواصب الفعل المضارع. البعض يعني ابتسم، طبعا لا نتكلم بالعقيدة، لا نتكلم في النحو. إذن النواصب، قال الشيخ رحمه الله النواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي، يعني لام التعليل، اكتبوا تحتها لام التعليل حتى، ولام الجحود، لام الجحود يعني لام التي تسبق بنفي المصاحبة للجحود، يعني الجحود بمعنى النفي الإنكار، لذلك سميت لام الجحود. سيمر معنا كل واحدة من هذه نشرحها شرحا وافيا. وحتى والجواب بالفاء، والجواب بالفاء، والمقصود هنا فاء السببية، اكتب فاء السببية أسهل. قال هو والجواب بالفاء، والواو وأو. طيب الشيخ رحمه الله ذكر هذه النواصب العشرة، وهو بذكره للنواصب بأنها عشرة ذهب مذهب الكوفي، والأرجح من هذا والله أعلم كما ذهب إليه جمهور النحاة هو مذهب البصريين، وهي أن النواصب أربعة وليست عشرة. النواصب أربعة، ونحن سنشرحها على أساس مذهب البصريين بإذن الله. النواصب عند البصريين هي أربعة وليست عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي. هذه الأربعة الأولى التي ذكرها الشيخ هي النواصب عند البصريين. بقية الحروف التي أتى بها كي ولام التعليل ولام الجحود إلى آخره، المصريون يقولون هي تنصب ولكن ليست هي الحقيقة هي الناصبة. هذه الأحرف لولا أنها تحتوي على معنى أن، وأحيانا تظهر أن معها، وأحيانا تكون مضمرة، لما نصبت. إذن ما هو الناصب الحقيقي عند المصريين؟ هو أن. تأتي هذه الأحرف التي ذكرها الشيخ بعدها تأتي بمعنى أن، أو تكون أن بعدها، إما مضمرة جوازا بمعنى أنه يجوز أن تظهر، مثلا عندما قال ولام كي، هذه نأخذ مثال لام كي التي قلنا أنه لا التعليم، تقول أكرمت زيدا لدراسته مثلا، لا أقول لا نعم، أقول لك مثلا تعال مساء لأكرمك، لأكرمك، هنا فعل المضارع منصوب، منصوب بلا على مذهب الكوفيين، نصب فعل المضارع هنا لام التعليل. لماذا؟ ما معنى لام التعليل؟ لماذا عللت مجيئك أنا؟ لماذا بماذا عللت إكرامك؟ بمجيئك، إذا جئت جئني مساء أو تعال مساء لأكرمك. يصح أن تظهر أن هنا، تقول تعال مساء لأن أكرمك، واضح؟ فالذي نصب هنا هي أن المضمرة، تكون مضمرة أحيانا جوازا أو وجوبا، وأنا جئت بمذهب البصري طبعا لأنه هو ما عليه الجمهور. ثانيا لأنه أسهل على طالب العلم في الحفظ أنه يعلم أن نواصب الفعل المضارع هي أربعة أولا وليست عشرة، وباقي النواصب هي حقيقة لا تنصب بنفسها وإنما تنصب المضمرة هي التي نصبت. قال الشيخ رحمه الله بعدما ذكر هذه النواصب ذكرها واحدا واحدا، ونحن إن شاء الله سنشرحها أداة أداة. بدأ أولا قال وهي أن، نذكر تعريف أن، هو حرف نصب أو هي عفوا هي حرف نصب ومصدر واستقبال، ومصدر واستقبال، لأن الكلمة التي تكون بعد أن تفهم منها المصدر أو تؤولها إلى مصدر. تقول مثلا كما ضربنا في المثال، تقول مثلا طيب نعم جاء هنا قال يسرني أن تنجح، إذا أولناها إلى مصدر، لماذا نحن قلنا إنه مصدري؟ تقول يسرني نجاحك، نجاحك هنا مصدر، لذلك نحن قلنا إنها مصدرية. واستقبال ما معنى استقبال؟ إنه هي لا تفيد الحال، لأن نحن قلنا الفعل المضارع يأتي بمعنى الحال، والاستقبال أن لا تدخل إلا على أفعال المضارع التي تفيد الاستقبال. طبعا السؤال يسأل أحدهم قال نحن مطالبون بحفظ المتن عن ظهر قلب. طبعا نحن إذا جمعنا هذا المتن، متن الأجرمية، جمعناه مفردا يعني بدون شرح بدون أي شيء، ستجد أنه تقريبا أربع صفحات أو خمس صفحات، أليس كذلك؟ المتن وحده إذا جمعناه ستجد أنه أربع صفحات أو خمس أو ست إن كثرت. إذا الإنسان جاء لطلب العلم وخصص لذلك وقتا ودرس هذا المتن طيلة أربعة أشهر، إذا كان ضمن أربعة أو في أربعة أشهر كاملة لم يستطع حفظ أربع صفحات، ما الفرق بينه وبين من لم يأتي إلى طلب العلم؟ ما في فرق، أربع صفحات تستطيع أن تحفظها في ليلة، وهذه الأربع صفحات نحن ندرسها طيلة أربعة أشهر. أنا لماذا أعلق على هذا؟ لأنه مثل هذه الأسئلة الأصل هي أسئلة بديهية، يعني والله لو كان أحد يسأل يقول هل نحن مطالبون بحفظ المتن مع الشرح؟ يمكن المسألة فيها نظر، أما أن الإنسان يقول أنه هو مطالب بحفظ المتن طبعاً هذه لا تحتاج إلى سؤال. إذا أنت أتيت لطلب العلم لتكون مبرزا على غيرك، إذا صدرت أن تتصدر أن تكون أهلا لدعوة الناس، طيب إذا كنت أنت ستتصدر في يوم من الأيام حتى للأمر المعروف لمحاضرة لدرس لأي أمر بسيط ولم تكن تحفظ مثل هالمتون هذه البسيطة، إذا أنت يعني ناوي أن تبقى البلاد على ما هي عليه يعني صحراء جرداء، لا نحن نريد أن البلاد هذه تصبح خضراء، ليس أرضها مثل ما يوصفونها، ولكن بمعنى الإيمان فيها وتجديد الإيمان إلى غير ذلك، ولن يكون ذلك إلا على أيدي أناس فرغوا من أوقاتهم واجتهدوا في طلب العلم وحفظوا مثل المتون البسيطة، ما نشأ أن ندرسه في الألفيات إلى غير ذلك. فأخواني يعني حاولوا الإنسان يستحضر عظم المسؤولية الملقاة على عاتقه، أنت الآن ما جئتش ترفع في الجاهل عن نفسك فقط، لا أنت مطالب بدعوة أهلك وإخوانك وأقل شيء أهل بيتك، أقل لو كل واحد يصلح أهل بيته الحمد لله سيعم الخير. فالإنسان يعي عظم المسؤولية الملقاة على عاتقه حتى أي عقبة أي صعاب أي شيء يعترضه يستطيع أن يتجاوزه بسهولة، لما يعرف حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، الله سبحانه وتعالى وفقك، مش كنت بكيفك جيت لهنا وفرقت وقتك إلى آخره، لهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى لك، ميزك على بقية الناس الآخرين بأن وضعك في هذا الموضع، ألا وهو طلب العلم، ألا وهو أخذ ميراث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا شرف عظيم. يعني إذا تذكرت كل هذا فإنه يسهل عليك من خلال المتون هذه وغيرها، يعني أمر بسيط جدا. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفقكم لما يحبه ويرضى. إذا بدأنا بحرف أل، قلنا هي حرف نصب ومصدر واستقبال. أيضا أل هذه يلقبها بعض بأنها أم الباب، يقول بعض بأنها أم الباب لأنه هي الأصل. نكتب ملاحظة سنعود إليها بعدين لما نذكر بقية الأدوات الأخرى، نقول وهي تنصب، وأن وهي تنصب ظاهرة ومضمرة، ظاهرة ومضمرة. طيب نقف بإذن الله سبحانه وتعالى مع حرف أن هذا، وهو أول الباب. بعض أهل العلم أحد الشيوخ الذين درستوا عندهم إذا أراد أن ينهي الباب لا يقف على نهاية الباب، ونحن يعني كنا أخطأنا في بعض الأحيان، فلما قيل يبدأ في الباب الآخر ثم ينهي الدرس، فلما سئل لماذا لا تقف عند نهاية الباب، لماذا تبدأ في الباب الآخر تذكر كلمتين أو ثلاثة ثم تقطع الدرس، قال إني لا أحب الوقوف على الأبواب. فكذلك احنا اخذنا اول الباب حتى لا نقف على الابواب. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا وينفعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.